على جدران معتقلاتكم أسماءكم يا أشرف الأسماء، وغدا ستشرق في السماء كواكبا وتمزق ظلماء بالأضواء، وتمزق ظلماء بالأضواء. من قال إن السجن يمحو لونكم؟ وعلى وجوهكم العراق الأسمر، في كل معتقل بنيتم قبة فيها أذان الكبرياء يكبر. يا شعلة الماضين والآتين، يا ركبا تحاربه الجهات ويعبر. الأرض تقرأ طالع العظماء في حدقاتكم يا أوجه العظماء، تتحطم الغضبان وهي تضمكم، وتروح تلعن سطوة الجبناء، وتروح تلعن سطوة الجبناء. لم تخضعوا يوما ولم تتهدموا، لكن وقفتم كالجبال الشامخة، صمتت سهوب الأرض حين صمتتم، ولقد صرختم فالكرامة صارخة. هذا التراب بكم فصرتم سوره، ولقد تسلقتم سماء باذخة. القيد ما الأغلال إلا زينة، برقابكم كقلائد الأمراء. لستم إذن أسراء بل كهف به، لاذت جميع قوافل الأسراء، لاذت جميع قوافل الأسراء. تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات مركز الثائر.